بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته. قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا شروع من المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في مقصود هذا الكتاب، وأخلاق حملة القرآن. وكان قبل ذلك قدم بمقدمات في فضل حملة القرآن وفضل تعلم القرآن وتعليمه وفضل الجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن، ثم من بعد ذلك شرع في مقصود الكتاب، وهو بيان أخلاق حملة القرآن. وبدأ هذا الباب بهذه المقدمة بين يدي ذكره الأخلاق بقوله رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره، أي بتعلم القرآن، ممن لم يحمله كتابه، وأحب أن يكون من أهل القرآن. وأحب أن يكون من أهل القرآن، ومن أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن كذا وممن كذا. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيع قلبه، أي من أحب أن يكون من أهل القرآن فينبغي له أن يجعل القرآن ربيع قلبه، وأن يتخلق بالأخلاق الشريفة، وأن يتخلق بالأخلاق الشريفة. يقول رحمه الله: من أحب أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين لهم تلك الأوصاف ولهم تلك الفضائل التي مر ذكر شيء منها عند المصنف، وأن يكون حقا وصدقا من أهل قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. وأورد عن المفسرين رحمهم الله أن تلاوة القرآن حق التلاوة إنما هي بالعمل، ومر معنا نقل أثر عن أو بعض الآثار عن السلف في هذا المعنى. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. له أجران. وهذا فيه أن من يعنى بالقرآن ويجاهد نفسه على العناية بالقرآن سواء كان ماهرا فيه أو كان شاقا عليه يتتعتع في القراءة فكل منهما على خير عظيم، كل منهما على خير عظيم. أما الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي مع صفوة الملائكة وخيارهم، وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يعني مستمر في القراءة ويجاهد نفسه على القراءة لكنه يجد مشقة ويتتعتع في بعض الكلمات أو بعض الحروف فله في ذلك أجران، فله في ذلك أجران، أجر على عنايته بقراءة القرآن، أجر على عنايته بقراءة القرآن ومثابرته في القراءة، وأجر على حرصه وتحريه، حرصه وتحريه لأن يصيب القراءة الصحيحة وأن يضبط القراءة، فله بذلك أجران. والحديث مخرج في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم. قال وقال بشر بن الحارث سمعت عيسى بن يونس يقول إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، وهذا أيضا يروى في بعض المصادر منها المجالس وجواهر العلم الدينوري عن سفيان الثوري إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. وهذا قول لبعض أهل العلم لكنه يحتاج إلى دليل، وكل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، فهذه الأقوال ليست أدلة وإنما تطلب لها الأدلة وينظر هل قام عليها الدليل أو لا. وبعض الشراح قال وأبعد إن هذا له حكم الرفع، قال هذا له حكم الرفع، نعم لو كان قول صحابي فإن هذا ليس من مواطن الاجتهاد ومما لا مجال للرأي فيه، لكن مثل هذه الأقوال قد تكون مأخوذة عن بعض الإسرائيليات أو مأخوذة عن بعض الكتب المتقدمة أو تكون اجتهادا أو نحو ذلك، فالحاصل أن هذا القول يحتاج إلى دليل. أما محبة الملائكة لقارئ القرآن ومن يختم القرآن ومن يعنى بالقرآن فهذا أمر جاء في الأدلة ما يشهد له ويدل عليه، أما ذكر التقبيل لمن ختم القرآن من الملك بين عينيه فهذا قول يحتاج إلى دليلا. قال فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. انظر أول ما بدأ به رحمه الله تعالى قال أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، لا أن يكون حظه من القرآن حظ من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، بل ينبغي أن يحرص على إيصال القرآن إلى قلبه ليكون لقلبه ربيعا. وفي الدعاء الماثور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ربيع قلبي، يكون القرآن ربيع القلب أي مبهجا بأنواع الثمار والآثار العظيمة المباركة كما هو الشأن في الأرض التي أصابها القطر والمطر فأنبتت من كل زوج بهيج. وإن مثل القرآن مع القلب كمثل الغيث مع الأرض، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، نعم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يحيي الأرض الميتة بعد موتها بالغيث المطر، وهذا فيه آية للناس، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالغيث فإنه يحيي القلوب الميتة بالوحي، فالوحي هو حياة القلوب وهو ربيع القلوب، كما أن الأرض إذا نزل عليها الغيث أنبتت من كل زوج بهيج، صارت أرضا مربعة عامرة بالربيع بأصناف النبات، فكذلك القلب إذا أصابه الوحي فإنه ينبت كإنبات الربيع من كل زوج بهيج من إقبال على الخير والأعمال الفاضلة والأخلاق الزاكية وغير ذلك من الأمور، لأن القلب هو المنبع، لأن القلب هو المنبع. وهذا فيه التنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن تالي القرآن الكريم ينبغي أن يحرص على أن يكون القرآن ربيعا لقلبه، لا أن يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة باللسان أو أن لا يجاوز حنجرة الإنسان. قال: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، يعمر به أي بالقرآن ما خرب من قلبه. وخراب القلب يكون بأحد أمرين: بالشبهات المفسدة للعلم والإيمان، وبالشهوات المفسدة للإرادة والقصد. فإذا دخلت الشبهات والشهوات على القلب فسد التصور وفسدت الإرادة. فالخراب الذي في القلب نوعان: خراب من جهة الشبهة وهي مؤثرة في العلم والإيمان، وخراب من جهة الشهوة وهي مؤثرة في الإرادة والقصد. الأول يثمر فساد التصور، والثاني يثمر فساد الإرادة، فساد الإرادة، وكل منهما خراب للقلب. وإصلاح هذا الخراب بالقرآن كما قال رحمه الله: يعمر ما خرب من قلبه، يحرص على أن يعمر به أي بالقرآن ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. أي ينبغي لمن وفقه الله لحمل القرآن أن يتأدب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي يحمله في صدره، فينظر في كل خلق وأدب في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يكون له منه حظ ونصيب. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام مؤتمر بأوامر القرآن، منتهي عن نواهي القرآن، مصدق لكل أخبار القرآن، متأدب بكل آداب القرآن، يقوم ويقعد ويتكلم ويأكل ويطعم ويقوم بكل أموره صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن عملا به وهداياته وتوجيهاته العظيمات المباركات. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. نعم. يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأول ما ينبغي أن يتخلق به حامل القرآن أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن، أن يستعمل تقوى الله في سره وعلانيته، في غيبه وشهادته، في حله وترحاله، في جميع أوقاته يكون متقيا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، أي في الغيب والشهادة والسر والعلانية كن متقيا لله، لأن الله سبحانه وتعالى أينما تكون فهو معك باطلاعه وعلمه، لا تخفى عليه خافية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأول ما يكون في هذا الباب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال أحد التابعين في بيان حد التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا فيه تنبيه إلى أن التقوى لها مبدأ ولها غاية. أما مبدأ التقوى فهو الإيمان، وإليه الإشارة في قوله: على نور من الله. وأما غاية التقوى فهي الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وإليه الإشارة في قوله: رجاء ثواب الله، وقوله: وخيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، التقوى أن يعمل المرء على إصلاح قلبه وإصلاح حاله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل أجره وثوابه، ولينجو بذلك من عقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه جل في علاه. قال: أن يستعمل التقوى في السر والعلن. ثم ذكر أمثلة، قال: باستعمال الورع، هذا من تقوى الله، لأن باب التقوى باب واسع. قال: باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه. استعمال الورع، الورع أن يتجنب كل ما يضره في الآخرة، الورع أن يتجنب كل ما يضر في الآخرة، هذا هو الورع. أي أمر يضره في الآخرة فإنه يتجنبه. وفيما يتعلق بالمطعم والمشرب والمكسب، كل المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة والمكاسب المحرمة تضر المرء في الآخرة، فمن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتجنب هذه التعاملات المحرمة، البيوع المحرمة، المأكولات المحرمة، المشروبات المحرمة. فإذا كان يأكل من الحرام ولا يبالي، يشرب من الحرام ولا يبالي، يكتسب من الحرام ولا يبالي، فهذا من ضعف التقوى، تقوى الله وعدم المراقبة لله سبحانه وتعالى. فمن تقوى الله عز وجل أن يكون المرء ورعا في مطعمه ومشربه ومكسبه. وقد قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أن هذه الأمور لا بد أن يتفقه فيها، فيعرف الرزق الطيب من الخبيث، ويعرف البيع الحلال من الحرام، ولا بد في ذلك من علم يستضيء به في طريقه، في اكتسابه لرزقه وتحصيله لمطعمه ومشربه. ولهذا ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال له بعض أصحابه: ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. فقال لهم: قد ألفت كتابا في البيوع، يعني يكفيكم هذا الكتاب، ألفت كتابا في البيوع. ما معنى ذلك؟ أي إذا كنت تريد أن تكون ورعا فتعلم، تعلم دينك، اعرف البيوع ما يحل وما يحرم، ميز بين الحلال والحرام. ما يدخل الإنسان السوق ويبتاع ويشتري ولا يدري ما الحلال ما الحرام، كيف يكون ورعا من لا يدري ما الذي يتورع منه؟ مثل ما قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي ما يدري ما يتقي ويدخل في بيع وشراء، كيف يتحقق منه تقوى الله وهو أصلا لا يدري ما الذي يتقى وما الذي يجتنب وما الذي جاءت الشريعة بالمنع منه وتحريمه؟ ولهذا أساس الورع العلم بما يتورع منه، أساس الورع العلم بما يتورع منه، بما ينبغي أن يجتنب، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. من كان لا يدري ما الذي يتورع منه كيف يتورع؟ إذا من كان لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى كيف يتقي، إذا كان لا يدري ما ينبغي أن يتقى كيف يتقي. قال: باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، بصيرا بزمانه وفساد أهله، يعني ينبغي أن يكون على معرفة، ولا سيما إذا كثر فساد الناس يكون على معرفة بذلك حتى يأخذ لنفسه الحيطة والحذر ألا يدخل عليه من الفساد ما دخل على الناس، فيكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. من أجل ماذا؟ قال: فهو يحذرهم على دينه، فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه، مقبلا على شأنه أي في ما يبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، أي هذا همه، همه أن يصلح ما عنده من خلل، ما عنده من نقص، ما عنده من قصور، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، حافظ اللسان للسانه أي لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه لا مضرة فيه، يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: مميزا لكلامه. متى يكون هذا التمييز للكلام؟ بعد التكلم أو قبل التكلم؟ قبل أن يتكلم، لأن الكلمة إذا صدرت ملكت صاحبها وانفلت الأمر منه، لكن قبل أن يتكلم لا يزال يملك هو الكلمة. ولهذا ينبغي أن يميز الكلام قبل أن يتكلم به، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يستطيع الإنسان أن يميز بين كلامه هل هو خير أو ليس بخير؟ إلا إذا تأمل في كلامه وميزه قبل أن يتكلم فيه. ثم إنك إذا ميزت كلامك قبل أن تتكلم فيه ستجد أن ما تريد أن تتكلم به لا يخرج عن ثلاثة حالات: إما كلام تبين لك بالتمييز أنه كلام صالح لا مضرة فيه، فهذا النوع من الكلام تكلم فيه ولا حرج، تبين لك أنه نافع لا مضرة فيه، فهذا الذي تبين لك نفعه وأنه لا مضرة فيه تكلم فيه ولا حرج. النوع الثاني من الكلام: كلام يتبين لك أنه ضار لا منفعة فيه، فهذا امنع نفسك من الكلام فيه ولا تخرج من لسانك كلمة من هذا النوع، حفظا للسانك وصيانة له وخوفا من ربك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. النوع الثالث: أنك وأنت تريد أن تميز تجد أن نوعا من الكلام ما ظهر لك، هل هو من النافع أو من الضار، مشتبه عليك لم تميز. الأول ميزته أنه نافعا فتكلم به، والثاني ميزته أنه ضار فلا تتكلم به، الثالث لم يتبين لك، احترت لا تدري هل هو من النافع أو من الضار، فما الحل في هذا النوع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتق الشبهات، الذي يشتبه عليك ولا تدري هل هو نافع أو ضار، قد يكون ضار، اتقيه، تكلم بالنافع الواضح، وهذا دعه إلى أن يتبين لك فيما بعد. قد يتبين لك فيما بعد أنه نافع لا مضرة فيه تكلم فيه، وقد يتبين لك فيما بعد أنه ضار لا منفعة فيه فتحمد أن تحمد الله أنك لم تتعجل وتتكلم فيه. فينزل على هذا النوع الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما اشتبه عليك اتقه، آثر لنفسك العافية والسلامة، استبرأ لدينه أي بينه وبين الله، وعرضه أي بينه وبين الناس. قال: إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، على التفصيل الذي مر معنا قبل قليل. قليل الخوض فيما لا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يفيد أن الترك يعد إسلاما، تركك لما نهيت عنه واجتنابك لما حرم الله عليك هذا يعد إسلاما، أي أنه داخل في أعمال الإسلام. ولهذا الإيمان والإسلام يدخل فيه فعل المأمور ويدخل فيه ترك المحظور، كما أن فعلك للطاعات إسلام وإيمان، فكذلك اجتنابك للمحرمات يعد إسلاما وإيمانا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما المراد بقوله ما لا يعنيه؟ هل المراد بما لا يعنيه أي ما لا تتجه له عناية الشخص بناء على رغبته الشخصية؟ هل هذا المراد ما لا يعنيه أي ما لا تتجه له رغبة الشخص، أو أن المراد بما لا يعنيه أي بأصل الشرع؟ بما لا يعنيه أي بأصل الشرع، بما دل عليه الشرع، ولهذا بعض الناس ينزل الحديث في غير منزله. يعني مثلا شخص يأمر آخر بالمعروف فيقول له الآخر من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، لا، بأصل الشرع يعنيني أن أأمرك بالمعروف. فقوله في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي بأصل الشرع، بما دل عليه الشرع، ما دل الشرع أنه يعنيك اعمله، وما دل الشرع أنه لا يعنيك تجنبه. ليست المسألة هي بالهوى يعنيه أو ما لا يعنيه، أن يقول إنسان هذا يعنيني وهذا ما لا يعنيني، إذن ماذا سيصنع أهل الأهواء إذا كان الأمر مقدرا بحسب ميولات الشخص؟ فقوله رحمه الله تعالى قليل الخوض فيما لا يعني، أي كما دل على ذلكم الحديث، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه. ولهذا قال أحد الصحابة لعل بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، ما هناك شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، يعني يحتاج صاحبه أن يحبسه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في بيان ثمرة هذا الحبس للسان: من صمت نجا. والمراد بحبس اللسان أي منعه من كل ضار، أما ذكر الله وقراءة القرآن وقول الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا لا يحبس اللسان عنه، هذا خير، هذا للعبد وليس عليه. وفي الحديث كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، فذكر الله والقرآن والأمر معروف والنهي عن المنكر والعلم النافع وغير ذلك لا يحبس لسان عنه، لكن الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الضار، الغيبة، النميمة، السخرية، الاستهزاء إلى غير ذلك يحبس لسانه، لأنه إن لم يحبس لسانه أعطبه وأهلكه هلكة عظيمة. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحفظ اللسان ملاك للأمر، حفظ اللسان ملاك للأمر، لأمر الإنسان كله، لأن أعضاء الإنسان وتحركاته كلها تبع للسان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، هذا معنى تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا يقال المرء بأصغريه، المرء ما هو بيده ولا بجسمه القوي أو الضعيف ولا ببنيته، المرء بأصغريه، أصغري يعني بأصغر شيئين فيه، القلب واللسان، القلب واللسان. فإذا استقام قلب المرء واستقام لسانه استقام البدن كله، وإذا اعوج القلب واعوج اللسان أدى ذلك إلى انحراف في البدن كله. قال يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، لأن اللسان إن لم يحبس فإن يترتب عليه الشر وتترتب أيضا سوء العاقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. نعم. قال رحمه الله تعالى في ذكر أخلاق حامل القرآن، قال: قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. فيما يضحك منه الناس، أي أن كثير من الناس همه وديدنه هو الضحك والقهقهة، وهذه مهلكة للإنسان وتحول لحياته تحولا عن الجد والانضباط والاهتمام بمعالي الأمور إلى الانحطاط للهو واللعب والسفة الذي تثمره كثرة القهقهة والضحك. ولهذا قال رحمه الله: قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. إن سر بشيء، يعني جاءته من أمور سارة مفرحة مبهجة لقلبه، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. انظر هذا القيد: مما يوافق الحق. أما ما لا يوافق الحق مما يقع كثيرا عندما يأتي مثلا أناس بالأكاذيب أو مثلا بالاستهزاء ببعض الناس على وجه المزح والضحك، لا يضحك حتى ولا يتبسم، لأن هذا لا يوافق الحق. شخص مثلا يسهر بأحد المسلمين بأسلوب مثلا يريد أن يضحك الحاضرين، لا يضحك ولا يتبسم، بل ينكر ذلك أو يكذب. قد قال عليه الصلاة والسلام: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، أو نحو ذلك. ولهذا قيد رحمه الله، قال: إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، مما يوافق الحق تبسم. أما الأمور المنكرة والأشياء المحرمة والمبنية على مخالفات للشريعة، شريعة الله، فإنه لا يضحك ولا يتبسم. يكره المزاح خوفا من اللعب، يعني خوفا من أن ينقله الاستغراق في المزاح إلى أن تتحول حياته إلى اللعب، لا لعب لا جد فيها، خوفا من اللعب. فإن مزح قال حقا، فإن مزح قال حقا. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: نعم ولا أقول إلا الحق، إن مزح قال حقا باسط الوجه، يعني يلقى إخوانه بالوجه الطليق المنبسط، ليس الوجه المقطب أو العابس أو المنقبض، باسط الوجه طيب الكلام، يعني لا يتكلم إلا بالكلام الحسن الطيب، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وهذه من صفات حملة القرآن العلية الرفيعة، أن لا يمدح نفسه، لا يمدح نفسه، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا بما فيه، فضلا من أن يمدح نفسه بما ليس فيه، فضلا من أن يمدح نفسه بما ليس فيه. يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، أي أنه في جهاد مع نفسه، والنفس أمارة بالسوء، فهو على خوف من نفسه أن تغلبه نفسه على أمر تهواه نفسه ويسخط الله تبارك وتعالى، ولهذا هو في جهاد مع نفسه ومجاهدة لها. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولا يغتاب أحدا، والغيبة ذكرك لأخاك بما يكره، كما فسرت بذلك في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يحقر أحدا، المسلم أخو المسلم لا يحقرهم، لا يحقر أحدا، لا يعامل أحدا من أخوان المسلمين بالازدراء بالاحتقار بالانتقاص، لا يحقر أحدا ولا يشمت بمصيبة. عندما يصاب أحد من أخوانه بمصيبة لا يشمت بالمصيبة، والشماتة في المصيبة أن يدخل لقلبه الفرح والسرور والانبساط بالمصيبة التي حصلت لأخي، هذه شماتة، فلا يشمت المصيبة. بل إذا أصيب أحد أخوانه بمصيبة دعا الله له وسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن يفسر وأن ينفس كربه. ولا يشمت مصيبة ولا يبغي على أحد، ولا يبغي على أحد. نبه قبل قليل إلى تركه الفخر، تركه الفخر بمدحه لنفسه بما فيه فضلا من أن يمدح نفسه بما ليس فيه. وهنا قال ولا يبغي على أحد، ولا يبغي على أحد. والاستطالة على الناس، الاستطالة على الناس التعالي هي على نوعين، تجدهما في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام تواضعوا عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإن الاستطالة على الناس على نوعين، إن كانت استطالة بحق يعني يفخر على الناس بأمور هي أوصاف قائمة فيه، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، على سبيل الافتخار على الناس بأوصاف هي موجودة فيه، فهذا يسمى فخر، لا يفخر أحد على أحد. وأما إذا كان يفخر على الناس بأوصاف ليست فيه، يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا مما ليس فيه، فهذا ما هو؟ بغي، هذا بغي. ولهذا قال تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي على أحد على أحد، لأن كل من الفخر والبغي استطالة على الناس. الأول استطالة على الناس بما فيه، وهذا فخر ولا يجوز، تفاخر ولا يجوز. والثاني استطالة على الناس بأوصاف ليست فيه، وهذا بغي، وكل منهما يتنافى مع التواضع. والحاصل أن حامل القرآن ينبغي أن يكون متواضعا، لا يمدح نفسه متفاخرا عن الناس بالأوصاف التي فيه، ولا فضلا عن أن يمدح نفسه عند الناس بأوصاف ليست فيه وليس من أهلها. ولا يحسد، ولا يحسده يعني لا يحسد أحدا من أخوانه. والحسد تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة، ولهذا يسمى الحاسد عدو نعمة الله على عباده، فالحسد هو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة وكراهة حصول النعمة للغير والعمل على إزالتها. ولهذا قال العلماء إن الحسد ثلاث مراتب، الأولى كراهية حصول النعمة للغير، تحصل نعمة لأحد أخوانه فيكره ذلك، هذا حسد. يزيد على ذلك أن يتمنى زوال هذه النعمة عنه، وهذا حسد أشد من الأول. والثالث وهو أشد من أن يعمل على إزالتها ويخطط ويدبر حتى تزول النعمة عن أخيه، هذه كلها حسد. فالحسد ثلاث مراتب، كراهية النعمة، كراهية حصول النعمة، وتمني زوال النعمة عن الغير، والثالث وهو الأشد العمل على إزالتها، العمل على إزالة النعمة. ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، إلا بمن يستحق، وإلا فالأصل هو إحسان الظن بإخوان المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. الأصل أن يحسن الظن في إخوانه إلا من يستحق، إلا من يستحق، أي في الأمور الواضحة البينة ممن هو أهل أن يساء فيه الظن ولا يحسن. وإلا الأصل كما قدمت إحسان الظن. لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملة. الأصل أن يحمل الإنسان أقوال وأفعال إخوانه على المحامل الحسنة، لعله كذا لعله كذا لعله كذا. قدر، قدر، عندك مجال واسع أن تقدر احتمالات، وفعلا قد يكون أخوك الأمر الذي بدر منه من قول أو فعل داخل في إحدى هذه الاحتمالات التي قدرتها. فإن أسأت به الظن ورتبت على إساءة الظن قولا أو فعل، ربما أوقعت نفسك في الإثم والخطيئة. قال: يحسد بعلم. يحسد بعلم، والحسد هنا المراد به الغبطة الذي جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. فيحسد بعلم أي يكون منها الغبطة بعلم، لا يكون هناك كراهية للنعمة التي حصلت ولا تمني للزوال ولا عمل على إزالتها، لكن يتمنى أن يكون له مثل ما لإخوانه من الخير، لكن هذا التمني أيضا بعلم، يعرف متى تكون الغبطة وفي أي ومن الذي يغبط، والذي يضبطه في ذلك هو العلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ويظن بعلم مثل ما قدم، قال لا يسيء الظن، أيضا أمور الظن مبنية عنده على العلم وقياس الأمور بالعلم وما يقتضيه. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. والكلام بما في الإنسان من عيب، هذا هو الغيبة التي جاءت الشريعة بالنهي عنه، النهي عنها، كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن قوله رحمه الله: ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، أي يغتابه بعلم. وهذا فيه ما بينه العلماء رحمهم الله تعالى، أن الغيبة تجوز في بعض الحالات، تجوز في بعض الحالات. وأحد العلماء له كتاب بعنوان: ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. من هو؟ الشوكاني. ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وفي هذا يقول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مثلا شخص تقدم له خاطب لابنته فاستنصح آخر يعرفه، قال: ما رأيك في فلان؟ تقدم لابنتي: ماذا تعرف عنه؟ قال: أعرف عنه أن في كذا وفي كذا وفي كذا من الأوصاف الذميمة. هذا جائز، لأن المقام مقام نصيحة. أو مثلا مستفتي امرأة مثلا تسأل، تقول: إن زوجي يفعل كذا وكذا وكذا من أنواع الظلم، فما الذي أصنع؟ أو ما الذي أفعل معه؟ أو ما الذي كذا؟ مستفتية. وإن كان أيضا باب الاستفتاء ينبه أهل العلم أن الأولى إن استطاع أن تقول مرأة مثلا في استفتائها: رجل يصنع مع امرأتي كيت وكيت، لا تقول زوجي، فما الذي تفعل؟ فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى يتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، مثل الآن لما تقرأ كتب الجرح والتعديل لأئمة السلف، كتب خاصة بالضعفاء، فلان بن فلان ضعيف، فلان بن فلان لين الحديث، فلان بن فلان كذا إلى آخره، هذا غيبة، ذكر لهم يعني هذا غيبة لكنها جائزة تقتضيها الشريعة، بل يقوم عليها تمييز الأحاديث من صحيح الحديث من ضعيفه. فقوله ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، أيضا امتناع عن الكلام يكون أيضا عن علم، فلا يخوض في هذه الأمور بالأهواء، وإنما يخوض فيها بما تقتضيه آداب الشريعة وضوابطها. وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، إلى كل خلق حسن جميل، أي أنه أمر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على نفسه وجعلهما دليلا له، والدليل هو الهادي، فهو يهتدي بهدايات الكتاب والسنة معتصما بحبل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول بالنسبة للمرأة المعتمرة أين تقص شعرها؟ المرأة المعتمرة تقص شعرها في أي موضع أرادت، إلا أنها تحذر أن تقص شعرها بحضرة الرجال، مثل ما يفعل بعض النساء في عندما تنتهي من السعي في الشوط السابع وهي المروة، تخرج شعرها وتقصه إحدى رفيقاتها أمام الرجال، فلا تفعل ذلك، وإنما تنتظر حتى تصل إلى منزلها أو في مكان لا يراها فيها الرجال وتقص شعرها حينئذ. نعم. يقول وما هي الملابس التي تلبسها حال إحرامها بالعمرة؟ المرأة ليس لها لباس خاص تلبسه أو لون خاص تلبسه حال الإحرام، وإنما تلبس المرأة من الملابس ما أرادت أو أحبت، لكنها تجتنب ثياب الزينة، تجتنب ثياب الزينة، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب، وعليها أن تجتنب حال الإحرام وأيضا في غير حال الإحرام الملابس المحرمة، الملابس المحرمة. ومن الدواهي والمصائب العظيمة أن بعض النساء لا تزال تلبس لباسا محرما وهي تطوب ببيت الله جل وعلا معتمرة، داعية ربها أن يغفر لها وأن يتقبلها تائبة وداعية وسائلة، وهي بثياب محرمة منكرة فاتنة لمن حولها من الطائفين والساعين، وهذه مصيبة. فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب لكن تجتنب ثياب الزينة، وليس هناك لون معين مثل الأبيض أو الأخضر أو الأسود، ليس هناك لون معين. نعم. يقول وهل لها أن تصلي وراء مقام إبراهيم؟ تصلي نعم وراء مقام إبراهيم، لكن إذا كان المطاف فيه الناس ويقتضي ذلك سجودا وركوعا منها أمام الناس فلا تفعل ذلك، وإنما تبحث أي مكان وخاصة الأماكن المخصصة في المسجد الحرام للنساء تذهب وتصلي فيها لا تأتي رغبة في الصلاة خلف المقام وتركع وتسجد أمام الرجال، ليس لها ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما كانت تطوف بالبيت كانت تطوف حجرة من وراء الرجال، ولما جاءتها مولاة لها فرحة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة وقالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. تقول لأم المؤمنين عائشة طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود، فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله تزاحمين الرجال، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة، أما مزاحمة المرأة للرجال ومدافعتها والتصاقها بجسمها في الرجال من أجل أن تصل إلى الحجر هذا دخول في أمور محرمة، دخول في أمر محرم، فلا ترتكب المحرم في سبيل تحصيل ماذا؟ المستحب. لا ترتكب المحرم في سبيل تحصيل المستحب. ولهذا قالت لها عائشة لا أجرك الله تزاحمين الرجال. نعم إذا وجدت المرأة يعني سعة وخلوا في المكان بدون مزاحمة تفعل، وإلا تترك السنة توقيا للأمر المحرم. يقول ما حكم المشاركة في المسابقات القرآنية لغرض تثبيت الحفظ؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا بأس أن تجعل الحوافز لطلاب العلم تشجيعا لهم، تشجيعا لهم على حفظ كتاب الله والمداومة على كتاب الله، ولا سيما الصغار الذين لا يزال يحتاج إلى أن يشجع وأن يدعم. فالحوافز والهدايا والمنافسات التي تعقد من أجل تشجيع الطلاب على الحفظ والتنافس فيه وضبط القرآن هذه لا بأس بها، لكن ينبغي أن يربى الطلاب على استصلاح النية، على استصلاح النية، وأن مثل هذه المسابقات لا يدخل فيها قصدا لها ورغبة فيها لتحصيل هذا المال أو تحصيل تلك الشهرة وتكون هذه نيته، هذه مصيبة. لكن يربى الطلاب على إصلاح النية، على إصلاح النية، وأنه لا بأس من هذه المنافسات إذا كان الغرض التشجيع وحفز الهمم لا أن تكون هي المقصودة أصالة. نعم. هل يجوز أن أمر أمام المصلين في حالة الازدحام الشديد؟ جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، بعض الروايات خريفا، 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمرور بين يدي المصلي هذا أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، وجاء فيه هذا الوعيد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الناس قد يمر بين يدي المصلي أو المصلين في الزحام عن غير حاجة، ولهذا بعضهم مثلا تجده يمر من أمام 10 أو 20 أو 30 مصلي مستعجلا، من يراه يقول هذا عنده أعظم الحاجات، ثم إذا خرج من باب المسجد ولقي صاحبا له وقف معه ساعة كاملة يتحدث معه ولا إشكال عنده. فالأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، والأصل أن الإنسان لا يمر، الأصل أن لا يمر بين يدي المصلي ويبحث عن طريقا أو آخر حتى يمشي دون أن يمر بين يدي المصلي. والمصلي أيضا عليه أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا كان المصلي في المطاف مثل ما يفعل بعض الناس المطاف مزدحم ويقف ويصلي ركعتين، فالحق للطائف وليس للمصلي، الحق في المطاف للطائف وليس للمصلي، أما ما سوى ذلك الحق للمصلي، ولا يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي، يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي. نعم. يقول شيخنا: نحن نقيم بمكة في فندق قريب من المسجد الحرام، لكننا نصلي صلاة المغرب في المسجد القريب من الفندق، فهل لنا نفس أجر المسجد الحرام؟ الثواب المضاعف في مكة الذي جاء في الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجد هذا، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام يتناول الحرم كله، يتناول الحرم كله وليس قاصرا على مسجد الكعبة، ولا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، لكن تحصيل هذا الثواب الذي هو مئة ألف حاصل في كل المساجد التي هي داخل حدود الحرم المكي. نعم. يقول شيخنا: بارك الله فيك، أنا ولله الحمد ملتزم بالسنة، مطيل للحية، مقصر للإزار، لكن والدي ووالدتي لا يريدون أن أكون بذلك، لا يريدون أن تكون لدي لحية، وهما لن يرضيا عني حتى أزيل لحيتي. هذا يسأل ما المطلوب منه تجاه والديه وهما لا يريدان منه البقاء على هذه السنة. والواجب على هذا الابن مع والديه أن يكون برا بهما أكثر من غيره، لطيفا في التعامل معهما أكثر من غيره، وأن تظهر عليه السنة في تعامله مع والديه وخلقه معهما وأدبه معهما واحترامه لهما وقيام بحقوقهما. وأما ما ينهيانه عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للأبوين ولا لغيرهما طاعة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يطيع والديه فيما نهياه عنه من فعل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن عليه أن يكون برا بالوالدين، حسن التعامل معهما، قائما بحقوقهما، محسنا إليهما، كيف وقد قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يقل وعقهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع أنهما يأمران بالشرك ويجاهدان على الشرك بالله. فالحاصل أن على هذا السائل أن يحرص على الثبات على السنة، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على السنة، وأن يصرف عنها الفتن، وأن يحسن التعامل مع والديه، وأن يكون برا بهما، وأن لا يطيع والديه فيما نهياه عنه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا حفظك الله: توفي والدي رحمه الله في 10 مارس 2014 ميلادي. كم بالهجري هذه؟ هو السؤال هو كذا، السؤال هذه النكتة فيه. نعم. هل عدة والدتي نحسبها بالميلادي أو بالهجري؟ لا، العدة تكون بالتاريخ الهجري، العدة تكون بالتاريخ الهجري وبالشهور الهجرية، والشهور الميلادية تختلف عن الشهور الهجرية زيادة ونقصا، فالأصل هو بحساب العدة بالتاريخ الهجري. نعم. يقول: إذا صليت الشفع والوتر بعد صلاة التراويح مع الإمام، فهل بالإمكان التهجد بالبيت؟ إذا كنت من أول الليل تعلم من نفسك رغبة أن تقوم في آخر الليل ويكون لك صلاة من آخر الليل، فاشفع وترك، اشفع وترك بركعة بعد أن يسلم الإمام حتى تصلي من آخر الليل. أما إذا حصلت لك الرغبة في الصلاة، إذا حصلت لك الرغبة الصلاة من الليل في آخر الليل، فإنك تصلي ثنتين ثنتين بلا وتر، تصلي ثنتين ثنتين بلا وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. يقول: أنا مسافر وأحيانا أصلي الظهر في الفندق لعدم استطاعة النهوض، فهل ذلك جائز؟ يقول إيش؟ أنا مسافر. نعم. وأحيانا أصلي الظهر في الفندق. المسافر له رخصة في القصر، له الرخصة في القصر من الصلاة، لكن إذا كان في بلد الإقامة ويسمع النداء فالذي ينبغي له أن يحرص على شهود الصلاة مع الجماعة، ولا سيما من هو في المدينة حتى يفوز بفضيلة الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فبالمجاهدة للنفس والاستعانة بالرب تبارك وتعالى يتحقق الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.